هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية. تمشي قربي فأحييك وأنال ثوابا بتحية، تمشي قربي فأحييك وأنال ثوابا بتحية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنت الماشي وأنا الراكب فأسلم تسليم الصاحب، أنت الماشي وأنا الراكب فأسلم تسليم الصاحب. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي بتحيات إسلامية، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنت الأكبر وأنا أصغر فأحيي وترد علي بتحيات إسلامية، أنت الأكبر وأنا أصغر فأحيي وترد علي بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم بتحيات إسلامية، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، تمشي قربي فأحييك وأنال ثوابا بتحية، تمشي قربي فأحييك وأنال ثوابا بتحية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنت الماشي وأنا راكب فأسلم تسليم الصاحب، أنت الماشي وأنا راكب فأسلم تسليم الصاحب. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي بتحيات إسلامية، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنت الأكبر وأنا أصغر فأحيي وترد علي بتحيات إسلامية، أنت الأكبر وأنا أصغر فأحيي وترد علي بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم بتحيات إسلامية، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم بتحيات إسلامية. هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية، هيا يا إخواني هيا نتعلم نتعلم آداب النبوية.